لكن هو ثمرتها يعني انه البعض من فضل يعني اجر الفقير الصابر او كذا كان يتعمد يعني اذا جاءه مال او كذا يتصدق به اولا باول او ينفقه اولا باول حتى يظل دائما مثلا في حالة الفقر وحالة الاحتياج او كذا. فهناك طبعا نصوص تشير الى فضيلة الفقير الصابر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يخشى على أمته الفقر ولكن يخشى عليهم الغنى. فهذا معناه أن الغنى يعني قلما يسلم صاحبه، وأن الفقر يعني يرجى لصاحبه السلامة إن شاء الله والصبر على هذه المحنة وأن يؤجر عليها. وذكرنا يعني نصوصا أخرى كثيرة، وهذا الباب الذي معنا هو باب فضل الفقر، يعني فيه نصوص أيضا سنشرحها إن شاء الله في فضيلة الفقر. في المقابل طبعا موضوع فضل الغنى فيه نصوص في تفضيل الغني الشاكر، يعني مثل حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجور، فقراء اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف يعني يتصدقون كما يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الفقراء بالأذكار بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير، فالأغنياء علموا بذلك ففعلوا مثل ما فعل الفقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الغني التقي الخفي، رواه مسلم. إن الله يحب الغني التقي الخفي. وطبعا هنا الغنى يحتمل تفسير إن الغنى بمعنى غنى المال، أو الغنى غنى النفس بمعنى القناعة والرضا بما قسم الله. لكن قالوا حتى يعني الغنى بمعنى غنى النفس أو كذا، الفريق الذي يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر يقول برضو ما هو وجود المال يعني سبب الاستغناء النفس يعني والقناعة وعدم التطلع إلى ما عند الآخرين وشيء من هذا القبيل. والفريق الآخر طبعا يقول ليس بالضرورة، يعني كم من غني كثير المال ونفسه لا تشبع ولا يقنع بما عنده وكذا، وكم من فقير يعني هو راض بما قسم الله قانع بما عنده. طيب هنا الشارح يعني قبل الخوض في تفسير أحاديث الباب، الشارح هنا قال: من المواضع التي وقع فيها التردد، يعني وقع فيها أيضا اختلاف بين العلماء وأشكلت على العلماء، من لا شيء له فالأولى في حقه أن يتكسب للصون عن ذل السؤال، أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة. يعني إنسان فقير، هل الأولى في حقه أن يتكسب ليصون نفسه عن ذل السؤال، أو الأولى في حقه أن يترك التكسب ويرضى يعني بالفقر الذي هو فيه وينتظر ما يفتح عليه، يعني ما يرزق به من غير مسألة، يعني ما يعطيه الناس بغير سؤال وبغير طلب. لكن على كل حال يعني إذا كان يعني الفقر يحوجه إلى سؤال الناس يبقى هنا التكسب أفضل. لكن الموضع الإشكال يعني لو الفقر لم يحوجه إلى سؤال الناس، يعني شخص فقير ولكن قانع بما عنده وراض بحاله ويأتيه أحيانا مثلا معونات من الناس أو كذا بدون يعني طلب أو بدون سؤال، فهل يستمر على هذا الحال أو يتكسب حتى يعني يستغني عن أخذ شيء من الناس أو كذا. يقول: صح عن الإمام أحمد رحمه الله مع ما اشتهر من زهده وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك: إلزم السوق. يقول الإمام أحمد رغم أنه من الزهاد الورعين، يعني كان الإمام أحمد في نفسه يعني يختار يعني الفقر وضيق المعيشة بسبب يعني ورعه الشديد وكذا، وكانت تأتيه أموال طائلة من الملوك والخلفاء وكذا ويردها إليهم ولا يقبلها، ويعيش يعني متقشفا رحمه الله تعالى. كان يعيش الإمام أحمد على غزل يعني تغزله امرأته، زوجته يعني كانت تغزل غزلا، يشتري لها يعني خيط من السوق وكذا، وتغزل غزلا ويذهب يبيعه في السوق يعني بدرهم ولا درهمين ولا كذا، ويقتات بهما يعني القوت الضروري وكذا. كان يعني في تقشف شديد، وجاءته أموال طائلة من الخليفة المتوكل، وعرض عليه مناصب في الدولة وكذا ورفض يعني. فالإمام أحمد كان يعني يختار الزهد والورع وكذا، ومع ذلك فلما سئل عن هذا السؤال قال ألزم السوق، يعني لأنه يخشى من هذا الذي لا يتكسب أن يقع في ظل السؤال. وكذلك أيضا حتى بدون ظل السؤال، مجرد يعني قبول العطايا من الناس وقبول الهبات من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المنفق أو المعطي أفضل من اليد السفلى اليد الآخر. فالإمام أحمد يعني كان يعيش في زهد وورع وكذا، لكن كان يتكسب من عمل يده، يعني كان زوجته تغزل وهو يذهب إلى السوق ويبيع الغزل وكذا، وكان يعني يتكسب من هذا العمل. في بعض الأحيان أيضا الإمام أحمد كان ينسخ الكتب، يعني في بعض في أيام شبابه وكذا كان إذا ضاق به الأمر أو كذا ينسخ الكتب ويأخذ أجرة على نسخ الكتب وكذا. المهم أنه كان يأكل من عمل يده ما كان يعني يقبل العطايا. فلهذا لما سأله هذا السائل يعني هل يظل بدون عمل ويقبل العطايا وبدون سؤال أو يذهب يتكسب، قال الزم السوق. وقال الآخر يعني أحد الأئمة الآخرين قال إجابة عن هذا السؤال، قال استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عنه. أيضا أحد الأئمة يعني سئل هذا السؤال فقال استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عنهم، أو وقال لآخر، يعني نفس الإمام أحمد قال لآخر، هو النسخة هنا وقال الآخر، لكن يعني صوابها وقال لآخر، يعني نفس الإمام أحمد قال لشخص آخر سأله قال استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عنهم. وقال أي الإمام أحمد أيضا ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم التكسب، ومن قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي، من أصحاب أحمد نقل عنه ما سبق من الكلام. وقال أحمد أيضا أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. يعني طبعا موضوع الأجرة على تعليم الدين مثلا وتعليم القرآن والحديث وكذا، العلماء متفقون يعني على أن الأجرة إذا كانت من بيت المال أو من الحاكم أو كذا، يعني ليست من المتعلمين مباشرة وإنما الأجرة من بيت المال أو من الحاكم أو كذا، فهذا باتفاق العلماء أنه جائز. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون رواتب يعني من بيت المال للمعلمين والقضاء والقراء وكذا، لكن مسألة يعني أخذ الأجرة من المتعلم نفسه، من العالم أو المعلم، لا يعلم الطالب مثلا القرآن أو الحديث أو كذا إلا مقابل يعني أجرة يأخذها من الطالب، هذه وقع فيها اختلاف بين الفقهاء، بعضهم أباحها وبعضهم حرمها، وفي فريق ثالث يعني أباحها عند الحاجة فقط ومنعها عند عدم الحاجة، يعني قال إذا كان محتاجا فيأخذ يعني بقدر حاجته وكفايته مثلا من الطلاب وكذا، أما إذا كان يعني مستغنيا عنها وعنده يعني مصدر دخل آخر يغنيه عنها فيعلم مجانا أو كذا. فالمهم الإمام أحمد يعني رغم كراهيته يعني أخذ الأجرة على تعليم الدين يعني من المتعلمين بحيث لا يأتيه الطالب يطلب مثلا التعليم فلا يعلمه إلا الأجرة، كان الإمام أحمد يكره هذا، لكن يقول أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس، يعني حتى هذا الأجر رغم أنه مكروه، لكن يعني إذا احتاج الإنسان يعني كأنه اللي هو القول اللي هو الجواز عند الحاجة، يعني يقول إذا كان البديل يعني أن يجلس ينتظر ما في أيدي الناس وهذا يعطيه وكذا، يأخذ أجرة على التعلم أفضل من أخذ الصدقات يعني. وقال أيضا من جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس، من جلس ولم يحترف الذي يجلس بدون حرفة دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس. وهذا المعنى يعني الذي جاء عن أحمد رحمه الله جاء مثله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وكما قال يعني رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الإنسان لا يجلس يعني في بيته، قالها لقوم يعني لا يتكسبون أو كذا، فأمرهم أن يقوموا ويعملوا ويتكسبوا، لا يجلسون في بيتهم ينتظرون أن يأتيهم يعني رزق من السماء بدون الأخذ والأسباب. وأسند عن عمر يعني الإمام أحمد روى بسنده عن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه قال كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس، في بعض الشيء يعني بعض الشبهات أو يعني حتى لو دخلوا يعني نسبة مثلا يسيرة من الحرام ضاقت به السبل يعني ما وجد كسبا يعني سالما تماما، خاصة يعني دائما إخواننا يسألوننا في هذه البلاد يعني مثلا سبل العيش هنا يعني ضاقت الناس وكذا ولا يكاد يجد مثلا عمل في متجر أو محل أو كذا أو شركة حاسوب أو شركة يعني قل ما تجد نوع من الوظائف أو الأعمال في هذه البلدة إلا يدخل فيه يعني أنه يجبر أحيانا على بيع شيء من الحرام أو شيء كذا يعني أو شيء فيه شبهة أو كذا. ففي هذه الحالة يعني طبعا الأصل إذا الإنسان يعني وجد يعني عملين وأحدهما يعني حلال خالص ليس فيه يعني شبهة ولا أي نسبة من الحرام فهذا أولى يعني، لكن إذا لم يجد إلا أعمالا بهذه الطريقة والبديل عن هذا أن يزل نفسه بالسؤال يعني أو يجلس ينتظر الصدقات أو كذا، ففي هذه الحالة يعني الفتوى التي عليها العمل يعني أنه يقبل هذه الأعمال لأنه موضع ضرورة يعني وموضع حاجة، وإذا كان فيها يعني مثلا يعني يعمل مثلا كاشير في محل مثلا والبضائع يعني معظمها حلال بس مثلا ربما حاسب يعني على بيع بضاعة مثلا محرمة نسبتها مثلا 1% 2% حاجة زي كده، فهي يخرج هذه النسبة يعني من راتبه الشهري يتخلص بنية التخلص من المال الحرام يعني يضعها في مصارف الصدقة يعني بنية التخلص من المال الحرام ويستمر في هذا العمل لأنه موضع ضرورة يعني أن الإنسان مضطر يعني إلى أن يكون له مصدر دخل يعني حتى يكفي نفسه ومن يعولهم وكذا، وفي نفس الوقت يعني وهو في أثناء هذا العمل يحاول أن يبحث عن بديل يعني آخر أثناء عمله في هذا العمل، ويحاول يعني أن يبحث قدر وسعه عن بديل آخر يكون أسلم يعني إما أسلم تماما أو أقل يعني في نسبة ما في حرام أو شبهة أو شيء من هذا القبيل وهكذا. فيقول يعني عمر رضي الله عنه يقول كسب فيه بعض الشيء يعني فيه شيء من الشبهات أو فيه يعني نسبة مثلا ضئيلة من الحرام أو كذا خير من الحاجة إلى الناس، إذا الإنسان مضطر يعني وليس عنده مصدر دخل يعني إلا هذا فيقبله يعني أحسن من أن يتركه ويجلس يسأل الناس. وأسند عن سعيد بن المسير يعني أيضا روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن المسير التابعي الجليل رحمه الله أنه قال عند موته وترك مالا، يعني سعيد كان عنده مال يعني لما مات ترك ثروة أو مالا، فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعه إلا لأصون به ديني، يعني وهو على فراش الموت يقول اللهم إنك تعلم أني لم أجمعه إلا لأصون به ديني، يعني جمعت هذا المال لأصون به ديني يعني حتى إيه لا يعني يذلني الحكام مثلا ويجبرونني على إفتائهم بالباطل أو كذا كما يحصل يعني أحيانا مثلا إذا العالم يعني كان يعني محتاجا إلى عطاء مثلا رئيس أو أمير أو نحو ذلك أو كذا ربما يعني حملته الحاجة مثلا إلى مداهنته في بعض الأشياء أو عدم الإنكار عليه مثلا في بعض المخالفات أو نحو ذلك، لكن إذا أغناه الله عنه مثلا كان ليس محتاجا إليه في شيء فيصدع يعني بكلمة الحق ويجهر بها وكذا. فهذه كانت وجهة يعني علماء السلف الذين حرصوا على أن يكون لهم يعني مصدر رزق يعني مستقل وكذا يغنيهم عن الحاجة إلى عطايا الحكام ونحوه. قالوا عن سفيان الثوري وأبي سليمان الداراني ونحوهما من السلف نحوه، يعني نفس هذا المعنى جاء عن جماعة من السلف، يعني جمعوا أموالا وكان قصدهم بها أن يصونوا دينهم حتى لا يزلهم أحد يعني بعطاياه ويحوجهم يعني إلى مداهنته ويعني عدم الإفصاح بالحق أمامه. يعني حتى بعض السلف كان يقول يعني كان كثير المال وكذا، وسئل عن هذا قال حتى لا تتلاعب بنا الملوك، يعني قال حتى لا تتلاعب بنا الملوك، يعني يظلون إيه يطلبون منا فتاوى مثلا ويساومونا بأموال وعطايا وكذا، فحب يعني أن يكون له مال يستغني به عنه. في الحقيقة هذه الطريقة الإسلامية يعني التي كانت معمولا بها في معظم بلاد الإسلام، أن العلماء كان دائما يعني مصدر رزق من الأوقاف يعني التي يقفها أهل الخير، يعني يقفها المحسنون، كان دائما يعني من أيام الدولة العباسية يعني قبلها ربما كان دائما يعني المسرون يوقفون على حلق العلم، يعني مثلا شخص موسر أو كذا يجد مثلا عالما في بلدة وعنده طلاب أو كذا فيشتري مثلا عقارا ويؤجره وكذا ويقول مثلا بيع هذا العقار للإنفاق على إيه على العالم الفلاني وطلبة العلم الفلانيين، أو يحدد مثلا مدرسة كان هناك زي مدارس عشان يدرس فيها العلم، فيقول مثلا بيع هذا العقار ينفق على المعلمين وطلاب العلم في المدرسة الفلانية، مدرسة تدرس علوم الإسلام والفقه والتفسير والحديث وكذا. وكان أهل الخير يتنافسون في هذا، وهذا الأمر كان موجودا بكثرة في الشام، لا تزال توجد يعني أوقاف في الشام وفي مصر وكذا، أوقاف يعني يقال أن وزارة الأوقاف يعني في مصر مثلا عندها عقارات وكذا ريعها الشهري بلايين يعني، أو ريعها السنوي بالبلايين يعني دولارات وكذا، لكن للأسف الحكومات استولت على هذه العقارات لما حصلت في مصر مثلا الثورة وكذا سنة 53 ميلادية وكذا، لما حصلت الثورة فكان من ضمن يعني الآثار السيئة لها أنهم استولوا على كل هذه الأوقاف وأمموها، يعني جعلوها ملكا للحكومة، وبالتالي أصبح العلماء بعد أن كانوا يتقاضون أجرتهم كان كل عالم خلاص يعني عنده أوقاف يعني أراضي زراعية وعقارات مؤجرة وكذا بعضها من مئات السنين وكذا تنفق على طلبة العلم في الأزهر وطلبة العلم في الجامع، لا يوجد جامع أو مدرسة تدرس العلم إلا وهناك أوقاف يعني ينفق منها يقسم ريعها على المعلمين والمتعلمين وكذا بنسب معينة يكون الواقف قد حددها يعني وبين كيفية طريقة التقسيم وكذا. فطبعا استولت عليها الحكومة وأصبح المعلمون وطلاب العلم وكذا يتقاضون الأجرة من الحكومة وكذا، طبعا لم يعد الجهر بالحق يعني والصدع بتبليغ الدين مثل ما كان سابقا عندما كانوا مستغنين عن الحكومة، فكان العلماء يعني يقومون الحكومات ويوجهونها، وإذا وجدوا تصرفا خطأ يعني من جهة الحكومة في شيء أو كذا ينكرون على الحكومة ويصدرون الفتاوى والبيانات في استنكار مثلا هذا المنكر، لكن لما احتاجوا إليهم أصبح العالم راتبه يأتي من الحكومة، فبالتالي إذا اعترض على الحكومة سيفصل وكذا. القصد يعني أنه من هذا الباب يعني إذا العالم استطاع أن يكون له دخل آخر مثلا يستغني به عن عطاء الحكومة أو كذا، فكانت هذه وجهة يعني بعض السلف. قال بل نقله البربهاري رحمه الله عن الصحابة والتابعين، وأنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطي الرزق مقتصرا على ما يفتح عليه. يقول يعني أكثر من هذا الإمام البربهاري أحد علماء السنة يعني روى عن الصحابة والتابعين أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين أنه ترك تعاطي الرزق، يعني لا يعرف في الصحابة والتابعين أحد من الصحابة وأحد التابعين ترك تعاطي الرزق وجلس كده في بيته ينتظر ما يجود به عليه الناس وهو قادر على التكسب وقادر على العمل بنفسك. فيقول هذا ما كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين، وإنما وجد بعد ذلك بعض الناس يدعي الزهد وكذا والتورع ويجلس في بيته وينتظر الصدقات والمعونة. قال: واحتج من فضل الغنى أيضا من ضمن حجج من فضلوا الغنى، احتجوا بآية الأمر في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وذلك لا يتم إلا بالمال، لأن الله تعالى أمر بإعداد القوة للأعداء وكذا، وهذه القوة تتطلب مالا. كيف يعد القوة بدون مال؟ هذه القوة تحتاج إلى مال. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فبرضو المؤمن القوي، هنا كلمة القوي يعني كلمة يعني واسعة تشمل جميع أنواع القوة، يعني القوي أفضل من الضعيف. من ضمن القوة يعني القوة البدنية، أن المؤمن القوي يعني بدنيا أفضل من الضعيف أو كذا، فهذا حث على التقوي يعني بالرياضة البدنية ومحاولة يعني المحافظة على صحة البدن واجتناب يعني ما يؤدي إلى الضعف والأمراض وكذا قدر يعني المستطاع، لأن القوي أفضل من الضعيف. وكذلك القوة المالية تعتبر نوع من القوة، يعني القوة المالية إذا الإنسان أغناه الله بالحلال يعني استطاع أن يكون قويا من الجهة المالية فهو أفضل. القوة العلمية يقوي نفسه علميا، القوة من جهة الشهادات، من جهة المناصب، من جهة كذا، يعني كل هذه الأمور إذا احتسب فيها الأجر يعني حتى يتقوى المسلمون. لأنه لو أعرض المسلمون، لو يعني فشى هذا الاتجاه يعني صار المسلمون يعرضون عن المناصب، يعرضون عن الشهادات الدراسية، يعرضون عن تكسب المال، يعرضون عن تقوية أبدانهم، يعرضون عن كذا، سيصبح المجتمع الإسلامي ضعيفا يعني وعرضة للإهانة يعني والإذلال وكذا، بخلاف ما لو أخذ كل مسلم يعني بما يستطيع من أسباب القوة فهذا يكون أفضل وأنفع. طيب، المهم نأتي إلى حديث الباب الذي معنا، باب فضل الفقر لإمام البخاري رحمه الله. أورد فيه يعني بعض الأحاديث التي تؤيد الفريق الذي يقول الفقر أفضل من الغنى. طيب، الحديث الأول اللي هو قصة الرجلين اللذين مر على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما رجل يعني غني وذو جاه وسمعة وكذا، حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع وكذا، والآخر فقير إذا خطب لم ينكح وإذا شفع لم يشفع يعني إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفقير: إنه خير من ملء الأرض من هذا. هذا الفقير الذي ليس له يعني جاه عند الناس والناس لا يأبهون به، ولو تقدم لخطبة بناتهم لا يقبلونه وكذا، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من هذا الغني الشريف الذي يوقره الناس ويقدمونه. فهذا الحديث طبعا ظاهره ترجيح الفقر على الغنى، لكن فيه طبعا مناقشات كما سيأتي. الحديث في أوله: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ وجاء يعني في بعض الروايات عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك، انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك، يعني أشرف رجل يعني وأفضلهم في عينيك يعني من جهة الجاه والمنصب وكذا. قال: فنظرت إلى رجل في حلة، نظر إلى رجل يعني في حلة لابس يعني ثياب يعني فاخرة، حلة والثوب المكون من قطعتين يعني زي البدلة مثلا أو نحو ذلك، يعني قطعتين متشابهتين يعني قطعة على النصف العلوي وقطعة على النصف السفلي من البدن يعني، وقطعتين متشابهتين كذا من ثياب يعني فاخرة. فنظرت إلى رجل في حلة وقال يعني هذا إيه وقال يعني هذا حري إذا شفع أن يشفع إلى آخره. طيب من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ جاء في بعض الروايات كما ذكر المؤلف الشارح يعني رحمه الله، ذكر أنه في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عيينة بن حصن أو الأقرع ابن حابس، عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي، وكل واحد من هذين كان سيد قومه. عيينة بن حصن كان زعيم قبيلته فزارة، والأقرع بن حابس كان زعيم قبيلته تميم، وهما من المؤلفة قلوبهم، هما صحابيان يعني رضي الله عنهما، ولكن الصحابة يتفاضلون في الأجر وفي المنزلة، وهذان يعني من المؤلفة قلوبهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام ويعطيهم العطايا رجاء تأليف يعني قبائلهم. فكان واحدا من هذين يعني إما عيينة، نعم عيينة بن حصن، عيينة بن حصن الفزاري، والثاني الأقرع بن حابس التميمي، فكان واحدا من هذين. فقال أبو ذر، يعني هنا المسؤول هو أبو ذر كما وضح في بعض الروايات، وفي بعضها أن هذا السؤال يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة كانوا جالسين معه، كان من ضمنهم أبو ذر، يعني لم يكن هو وحده المسؤول، يعني وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وجه السؤال لمجموعة من أصحابه، فأجاب أبو ذر فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري يعني حقيق أو جدير، إذا خطب أن ينكح يعني أن تجاب خطبته، وإذا شفع أن يشفع يعني تقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع، وفي بعض الروايات بأزيادات وإن قال أن يستمع، يعني حري أيضا جدير، يعني إذا تكلم هذا الشخص، هذا الرجل يعني زعيم قبيلة، إذا تكلم أن يستمع له الناس جميعا ينصتون ويستمعون له. وفي رواية: وإذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل، يعني برضو زيادات أخرى في بعض الروايات، هذا كله مما قاله الصحابة الحاضرون يعني جوابا على السؤال، وربما يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، يعني كلها أجوبة في نفس المعنى تفيد تقديم هذا الشخص، يعني إذا سأل أعطي، يعني لو طلب شيئا الجميع يعني يتسابق إلى إعطائه، وإذا حضر أدخل، يعني شوف سبحان الله، يعني في نفس يعني الشهر الماضي هذا، يعني كان دولة النيجر يعني مثلا دولة إسلامية فقيرة وكذا، وفيها 12 مليون مسلم يموتون من الجوع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فقط حاجتهم من مؤسسات الإغاثة وكذا حددت احتياجاتهم بحوالي 20 مليون دولار، يعني قالوا 20 مليون دولار تفك أزمة دولة النيجر، محتاجين 20 مليون دولار تنهي المجاعة الموجودة في النيجر، كل يوم يموت يعني مئات من الأطفال والنساء وكذا، ومن حي منهم يأكلون أوراق الشجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم إخواننا في الإسلام، وطلبوا معونات من بلاد الإسلامية 20 مليون دولار، ما أحد أعطاهم شيء، وفي نفس الوقت يعني أمريكا طلبت معونات وكذا، تسابق البلاد إلى الكويت، أعطتهم 500 مليون دولار، ومش عارف كل دولة من دول الخليج 100 مليون دولار ولا أعطوهم كذا. فسبحان الله مقاييس الناس يعني متفاوتة يعني وكذا. فلذلك يعني يقول هذا أي حري إذا خطب أن ينكح، وإذا سأل أن يعطي، يعني هذا طلب على طول يتنافس الناس في أعطائه، وإذا حضر أدخل وكذا، لأنه له الرياسة يعني الدنيوية له، لكن الآخر على العكس يعني لا أحد يأبه له ولا لا أحد له. لا حول ولا قوة. ثم مر رجل من فقراء المسلمين، وفي رواية: مسكين من أهل الصفة. من هو هذا الرجل الفقير المسكين من أهل الصفة؟ الحافظ أيضا هذا من يعني تعيين المبهم، يعني أحيانا يبهم في الحديث، يعني مر رجل غير معين في هذه الرواية، فالحافظ يعني في الشرح تتبع روايات الحديث ووجد يعني تعيين هذا المبهم في بعض الروايات، في رواية محمد بن هارون الروياني في مسنده، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ومحمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا، يعني في عدة روايات بيّنت فيها أن هذا الرجل الثاني هو جعير بن سراقة، رضي الله عنه، رجل من الصحابة اسمه جعيد بن سراقة رضي الله عنه، كان من فقراء المسلمين أهل الصفة. فمر يعني جعيد بن سراقة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا من فقراء المسلمين، مسكين من أهل الصفة، حري إذا خطب أن ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا سأل ألا يعطى، وإذا يعني قال لا يسمع له، وكذا إلى آخر ما قال يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عند الله يوم القيامة خير من ملء الأرض من مثل هذا، أو من طلاع الأرض من الآخر. يعني جعيل هذا الذي يعني لا تأبهون له ولا قيمة له في نظركم، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حارث، يعني رغم أنهما صحابيان يعني، ولكن جعيل هذا منزلته عند الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. بعض الروايات يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في يعني المفاضلة بين جعيل وعيينة والأقرع ما قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة 100 بعير وأعطى الأقرع 100 بعير وترك جعيلا أن يعطيه شيئا. الصحابة طبعا تعجبوا يعني، قالوا يعني يا رسول الله أعطيت، قالوا يا رسول الله يعني فلان هكذا وتصنع به ما تصنع، يعني أنت قلت فيه ما قلت يعني، وقلت يعني في تفضيل جعيل على الأقرع وعلى عيينة وكذا، وتصنع به ما تصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رأس قومه فأتألفهم. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أقسم يعني، قال: والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض من ملء الأرض من مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه، يعني أتألفهما حتى يثبتوا على الإسلام ويعني ويستمروا على ثابتين على الدين وكذا، وحتى لا يرتدوا. وذلك من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته المصالح والمفاسد وموازنته بين الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني أن هذين الزعيمين يعني إذا لم يعطهما ويكرمهما بهذه العطايا الكبيرة فإنهما يعني يخشى أن يرتد عن الدين أو يحارب الإسلام وكذا، وفي هذه الحالة ستكون قبائلهما، وهي قبائل يعني ضخمة وكبيرة العدد، ستكون في صف هذين الزعيمين وتكون سببا في الفتن والقلاقل على المسلمين. فلذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يعطيهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يعطيهما. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في عطايا يعني عيينة والأقرع، كان حتى يعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم من مصارف الزكاة، من ضمن مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم، رغم أنهما يعني أغنياء وليس بحاجة يعني إلى الأموال، وكان يعطيهم من أجل تأليفهم على الإسلام. طبعا مؤلفة قلوبهم قسمين: قسم يعني غير مسلم يعطى من أجل أن يسلم، من كان يرجى أنه لو أعطي من المال أسلم هذا يعطى، وقسم آخر يعني هم مسلمون ولكن يخشى أن يرتدوا عن الدين أو لا يثبتوا على الإسلام، خاصة من الزعماء والكبراء وكذا، من يعني ردتهم فيها إحداث شق يعني وفتنة في صفوف المسلمين، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، لأنه من ضمن مصارف الزكاة الفقراء والمساكين وكذا، ومن ضمنها أيضا المؤلفة قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وترك جعيلا، قال أكله إلى إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعيلا يعني رجل مؤمن لا يتزعزع إيمانه إذا لم يعطى بخلاف هؤلاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. طبعا لما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أبو بكر يعني لما ولي الخلافة عين عمر خازنا على بيت المال في خلافة أبي بكر. عين أبو بكر عمر خازنا على بيت المال المسلم. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا وكذا فأعطنا. فكتب لهم إيه كتابا إلى عمر. أبو بكر لما كتب يعني ورقة إلى عمر وكذا يعني أن أعطي عيينة وأعطي الأقرع وكذا. فحدد لهما يعني مبلغ عطاء كبيرا يعني كتبه لهما. فأخذ الورقة وذهب بها إلى عمر فشققها عمر مزق الورقة وقال لا شيء له لا شيء لكم عندي. فطبعا تعجب من صنيعه وقال يعني أبا بكر يعني هو الخليفة وأرسلنا إليك وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم وبالإسلام ضعف يعني ويخشى يعني كان بالإسلام ضعف وحاجة إليكما يعني. أما الآن فالحمد لله المسلمون يعني بقوة وأغنى الله المسلمين عنكم. من ارتد منكم يعني فله السيف يعني ما فيش من ارتد منكم. الأول كان الإسلام بحاجة إليكم يخشى يعني. فطبعا رجع يعني غاضبين إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يعني أنت الأمير أم هو؟ أنت الأمير أنت الأمير أم هو؟ قال هو الأمير إن شاء. قال هو الأمير إن شاء. وأمضى يعني أبو بكر فعل عمر رضي الله عنه. فالقصد يعني أن مسألة التألف وكذا يرجع فيها إلى حسب يعني الوضع وكذا. يعني كلما كان المسلمون في ضعف يعني حاجة إلى تأليف بعض الناس أو كذا يعطون يعني في هذه الحالة حتى ولو أدى هذا إلى يعني عدم إعطاء بعض الفقراء أو كذا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المسلمون في قوة وليسوا بحاجة إلى هؤلاء يعني تكون حاجة الفقراء أو لا. تفضل سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله المستعان. أخونا يقول يعني أخونا أبو أحمد يعني يقول لعل الدول العربية تتألف قلوب أمريكا يعني بالعطاء. النوايا عند الله سبحانه وتعالى يعني علمها عند الله سبحانه. نعم. طبعا لا شك لو أسلم يعني هؤلاء طبعا لو أسلموا يعني لو لكان خيرا عظيما على الإسلام يعني إذا كانت هذه النية إن شاء الله تكون نية خير نرجو أن تكون النية كذلك. طيب هنا من فوائد هذا الحديث بيان فضل جعيل رضي الله عنه بيان فضل جعيل بن سراقة رضي الله عنه وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش عيش الآخرة وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعوض عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به. وهنا من فوائد الحديث يعني فضل جعيل بن سراقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالإيمان وقال يعني أكله إلى إيمانه وأنه خير من ملء الأرض من مثل عيينة والأقرع. هذا فيه يعني منقبة عظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه. وفيه أيضا إيه أن السيادة الدنيوية والتفضيل بعض الناس على بعض في الدنيا بحسب المال والمنصب وكذا أن هذا لا أثر له في الآخرة يعني ليس الذي له منصب في الدنيا وله مزية على الآخرين في الدنيا أنه سيكون كذلك في الآخرة بل قد يكون واحد مغمور يعني أفضل يوم القيامة من ملء الأرض من بعض الملوك والكبراء. وفيه فضل الفقر يعني لأنه يعني يعوض بإذن الله تعالى يعني ما دام مؤمنا وصبر على الفقر يعني طبعا هذا في حق الفقير الصابر يعني كما ذكرنا إذا صبر على الفقر. فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى وعد الصابرين يعني أن يوفيهم أجرهم بغير حساب. فإذا صبر على ما يصيبه من الألم يعني بسبب الفقر والضيق والحاجة واحتمل ذلك وصبر واحتسب الأجر عند الله فالله تعالى يعوضه يوم القيامة ويجزيه أجره بغير حساب. طيب مسألة يعني هل هنا المناقشة برضو دائما كل حديث يعني موضوع تفضيل الفقير على الغني أو الغني على الفقير يدخل فيه مناقشات يعني بين الفريقين. فالإمام ابن بطال الحافظ ابن بطال المالكي رحمه الله يقول لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني. ابن بطال يقول هذا الحديث ليس فيه حجة لتفضيل الفقير على الغني. لماذا؟ قال لأنه إن كان فضل عليه لفقره، يعني هل هو جعيل أفضل من عيينة وأقرأ من أجل أنه فقير وهما غنيان لأجل ذلك هو أفضل منهما؟ يقول ليس كذلك، وإنما هو أفضل منهما لإيمانه، لقوة إيمانه، لأن إيمانه أعظم وأقوى من إيمانهما. يقول لو كان فضل عليه لفقره كان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من ملء الأرض من مثل هذا، يقول يعني ملء الأرض هيكون فيه فقراء وأغنياء. قد يجاد برضو عن هذا، كان يقول النبي قال من ملء الأرض من مثل هذا، يعني من الأغنياء والزعماء، فهو برضو تفضيل فقير واحد على ملء الأرض من إيه؟ من مثل هذا، يعني من مثله في الغنى. لكن ابن بطال يقول لا، من مثله في درجة الإيمان، يعني هو عنده درجة معينة من الإيمان، فلو ملء الأرض من مثل هذا في درجة إيمانه بغض النظر عن غناهم وفقرهم، يعني قوة إيمان جعيل يعني وما معه من الإيمان يكون يعني أرجح من ملء الأرض من مثله. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل جعيلا إلى إيمانه، فالتفضيل هنا تفضيله من جهة التقوى، يعني جعيل ليس أفضل من جهة أنه فقير. وبرضه يعني يمكن أن يقال لو كان يعني هو أفضل لأنه فقير لكان المسألة ليست خصوصية لجعيل، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل فقير أفضل مثلا من ملء الأرض من الأغنياء أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك حديث مثلا يفيد هذا المعنى أن أي فقير أفضل من كذا غني أو كذا، لكن المسألة يعني تفضيل شخص معين على أشخاص معينين، والمفاضلة هنا من جهة التقوى والإيمان. على كل حال يعني مناقشات موضوع الغنى والفقر هذا يعني مرت بنا يعني كثير. طيب ننتقل إلى الحديث الآخر، وهو الحديث الثاني، قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه. الحديث في أوله يقول أبو وائل التابعي رحمه الله قال عدنا خبابا، خباب بن الأرت رضي الله عنه أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام، أحد السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاه. فقال عدنا خبابا، كان خباب مريضا رضي الله عنه، فذهب يعني بعض التابعين يعوده. مر بنا يعني قصة مرض خباب، يعني أنه أصابه يعني داء وكذا، ولم يكن له علاج إلا الكي يعني في بطنه أو كذا، فاكتوى 7 كيات في بطنه أو كذا رضي الله عنه، يعني ألم به داء يعني شديد ووصفوا له العلاج بالكي وكذا، فكان يعني يتألم يعني من هذا المرض. وذهب بعض التابعين يعوده، فقال خباب رضي الله عنه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني بأمره وإذنه، يعني طبعا هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول المعية بمعنى يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه، لأنه كما هو معلوم من قصة الهجرة من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة هجرته؟ أبو بكر رضي الله عنه، وآخر وهو عامر بن فهيرة كان معهم يعني أيضا في الرحلة لخدمتهم يعني والقيام ببعض شؤونهم أو كذا، يعني في جزء من الرحلة يعني مش كله. فلم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن فهيرة، لكن لم يكن معه صلى الله عليه وسلم يعني حسيا إلا هذان. فيفهم هنا من قوله هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني هاجرنا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره إلى المدينة نبتغي وجه الله، يعني نريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. فوقع أجرنا على الله، يعني قد أثابنا الله سبحانه وتعالى وفي رواية فوجب أجرنا على الله، بمعنى أن الله تعالى يعني أوجب على نفسه يعني ووعد وهو صادق الوعد يعني أن يأجرهم على هجرتهم، وأخبر الله تعالى بذلك في القرآن الكريم يعني عن رضاه عن المهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال سبحانه وتعالى والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا إلى آخر الآيات، أثنى الله تعالى على المهاجرين في عدد من الآيات وبين أنه رضي عنهم وأثابهم على هذه الهجرة وكتب لهم أجرها. فلذلك يعني يقول خرجنا يعني مهاجرين إلى المدينة نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فوقع أجرنا على الله. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني أخذ الأجر الأخروي الذي وعد الله تعالى به في الآخرة على هذه الهجرة وعلى ما تحمله من الأذى وسنوات الاستضعاف يعني في مكة. فمنا من مضى يعني توفي ولقي الله تعالى ولم يأخذ من أجره شيئا، يعني من شطام الدنيا، يعني لم ينله يعني غنى أو أموال في الدنيا، وإنما إيه يعني مر بعصر التضحيات ولم يحضر إيه عصور يعني جني يعني الثمار الدنيوية يعني الفتوحات والغنائم وكذا، وإنما يعني مضى وأجره كله عند الله سبحانه وتعالى، يعني لم يستعجل من أجره شيئا. منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. هنا الشارح يعني يقول إن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم السنوات الشدة يعني في مكة، وكذلك أوائل يعني السنوات في المدينة، فترة يعني استضعاف المسلمين ويعني تعرض المسلمين لاعتداءات المشركين المتتابعة وكذا، فالذين حضروا هذه الفترة يعني من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم يقول انقسموا إلى أقسام. منهم قسم مات قبل الفتوح كمصعب بن عمر، يعني هنا الصحابة الذين حضروا فترة التضحيات يعني وتعرضوا للعذاب والاضطهاد والتضحيات وكذا، انقسموا بعد ذلك يعني تنوعوا إلى أقسام. قسم منهم مات قبل الفتوحات، ما حضر يعني فتح بلاد فارس وبلاد الروم وكذا، وتوفي يعني قبل ذلك، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم، الطائفة الثانية عاشوا إلى أن فتح عليهم. طيب حضروا عصور يعني الفتوحات وخرجوا يعني مقاتلين في فتح بلاد فارس والروم وكذا. ثم هؤلاء الذين حضروا الفتوحات أقسام، منهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أولا، يعني أولا بأول، بحيث بقي على تلك الحالة الأولى، وهم قليل منهم أبو ذر الذين حضروا عصور الفتوحات والغنائم الطائلة، منهم يعني فريق استمر على حياة الفقر يعني التي كان فيها في أيام الاستضعاف والفقر والحاجة، فاستمر على معيشته من الزهد والتقلل في الدنيا، وكل ما جاءه من أموال وغنائم في الفتوحات تصدق به أولا بأول على المحتاجين، واستمر في نفس المعيشة التي كان عليها من الفقر والحاجة. منهم أبو ذر رضي الله عنه. طبعا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له مذهب يعني شديد، كان يرى أنه لا حق لمسلم في فضل، لكن طبعا هذا المذهب يعني مهجور، لم يوافق عليه يعني الصحابة رضي الله عنه، فكان يرى أنه لا حق لمسلم في فضل، يعني يكون عنده شيء زيادة عن حاجته. قل كل مسلم مثلا عنده أموال فقط يعني يحتفظ لنفسه بما يحتاجه، الحاجات الضرورية يعني مثلا أجرة سكن ودابة يركبها وقوت الضروري له ولأهله وكذا، المصاريف يعني الضرورية، وأي أموال مدخرة زيادة لابد أن يتصدق بها. فكان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، فعاش يعني فقيرا رضي الله عنه، وكان تأتيه غنائم طائلة من الفتوحات، فقط كان عنده غنمات يعني يحلبها ويأكل منها ويتصدق يعني بأي شيء زيادة. يقول هؤلاء ملتحقون بالقسم الأول، هؤلاء يعني يعتبرون أيضا إيه؟ لم يأكلوا من أجرهم شيئا، لأن خباب يقول منا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، يعني ما أصابه شيء من الإيه؟ من الغنائم والفتوحات، ولم يتوسع يعني في الدنيا، واستمر على حياة الفقر يعني والحاجة التي كانوا عليها. فهذا يعني يشمل الذين لم يحضروا الفتوحات أصلا، ويشمل الذين حضروها وتصدقوا بما جاءهم مثل أبي ذر. طيب في قسم ثالث يقول منهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر، وهم كثير منهم ابن عمر. هناك يعني قسم ثالث حضر الفتوحات، يعني حضر عصور الفتوحات، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، خرج عبد الله بن عمر في فتوحات بلاد فارس، وخرج في فتوحات المغرب، وعبد الله بن عمر هو الذي قتل ملك البربر يعني في الفتوحات في بلاد المغرب، قتل ملك البربر يعني كان اسمه جرجير او كذا قتله يعني وكذا، كان لا اذكر ابن عمر او ابن الزبير، هما كلاهما حضر يعني، احدهما هو الذي قتل ملك البربر، لكن ابن عمر يعني حضر فتوحات مصر وبلاد المغرب وكذا، وحضر فتوحات بلاد فارس، ومن كل هذه الفتوحات يعني غنم غنائم طائله. فكان يعني رضي الله عنه يقول توسع في الزواج، يعني تزوج يعني باربع نسوه، وكان عنده سراري يعني بعض الاماء، كان عنده اماء كثيرات يعني، وبعض الخدم والملابس وكذا، لكن لم يستكثر يعني من ما كان يعني من اصحاب المليون، ما كان يعني معدودا مثلا من مليونيرات، او عنده تجاره مثلا، لم يعنى مثلا باستثمار الاموال في تجارات واشياء من هذا القبيل، فيعني توسع بعض الشيء ولكن لم يستكثر. هناك فريق اخر اللي هو القسم الرابع، من زاد فاستكثر بالتجاره وغيرها، يعني من حضر الفتوحات والاموال التي جاءته من الفتوحات يعني وسع بها على نفسه من جهه يعني النساء والخدم والملابس وكذا، وليس هذا فقط بل استثمر هذه الاموال في التجارات، يعني التي جاءته من الغنائم استثمرها في التجاره وغيرها، مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة، وهم كثير أيضا، منهم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يعني معدودا من يعني بلغة العصر يعني من المليونيرات أو البليونير أو مليونير، يعني كان من ضمن عطاياه يعني أنه أعطى مرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم 400,000 درهم، يعني مرة فرق على أمهات المؤمنين 400,000 درهم وكذا، فكان له أموال يعني طائلة رضي الله عنه، لكن كما قال مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة، يعني كان يكتسب المال من الحلال، تجارة مباحة ويستثمره بالحلال، وكان كثير الصدقة رضي الله عنه، كان يعني تصدق بشطر ماله عدة مرات، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عدة مرات كان يشطر ماله شطرين وتصدق بشطره، ولا يكاد يمر عليه السنة إلا وماله يتضاعف 10 أضعاف بعدما يتصدق بشطره، ويرجع يقسمه ويتصدق بشطره، ثم إيه لا يتمر عليه سنة أو سنتان وإذا ماله يتضاعف يعني أكثر من 10 أضعاف، تكرر به هذا يعني عدة مرات طيلة حياته رضي الله عنه. فإذا كان يقوم بما عليه من الحقوق الواجبة ويكتسب يعني من الحلال، لكن توسع يعني في الأموال والتجارة. يقول وإلى هذين القسمين أشار خباب رضي الله عنه، فأراد القسم الأول اللي هو يعني القسم الأول اللي هو لم يحضر الفتوحات مثل مصعب بن عمير، أو الذي حضرها وتصدق بما جاءه منها وعاش في الفقر مثل أبي ذر. هذا القسم ينطبق عليه أنه لم يأكل من أجله شيء، هذا الذي عناه خباب أنه قال منا من مضى لم يأكل من أجله شيء. والقسم الآخر اللي هو مثل ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف، هذا القسم الذي يعني أكل من أجله شيئا، يعني مر بظروف صعبة. عبد الرحمن بن عوف مثلا لما هاجر إلى المدينة كان رجلا تاجرا في مكة وعنده أموال وعقارات في مكة، ومنعه المشركون أن يهاجر بشيء من ماله، ترك أمواله كلها لله سبحانه وتعالى يعني في سبيل الله، وضحى بها وذهب إلى المدينة لا شيء معه، ليس معه أي شيء إلا يعني ثيابه التي يلبسه، وهذا يعني عبد الرحمن بن عوف يعني، القصد أنه حضر يعني فترات تضحية وبذل وكذا، ويعني ولكن أكل من أجله شيئا، يعني بمعنى أنه فتحت عليه الدنيا وعوضه الله تعالى شيئا في الدنيا يعني قبل تعويض الآخرة. فيقول يعني يستفاد من كلام خباب رضي الله عنه أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة، يعني الذين أكلوا من أجلهم شيئا على قدر يعني استفادتهم في الدنيا من الغنائم والأموال التي تفتح عليهم، يكون هذا يعني ينقص أجرهم في الآخرة، لكن لا يزال لهم أجر عظيم يعني عند الله سبحانه وتعالى أجر طائل. لكن الذين لم يعني يأخذوا أي شيء من الأجر في الدنيا يكون يعني أجرهم في الآخرة أعظم، والذين أخذوا شيئا من الأجر في الدنيا فهذا ينقص من الأجر الذي يأخذونه في الآخرة. هو هذا كلام ابن حجر مستفاد من كلام خباب رضي الله عنه، لأنه قال منا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، فيقول معنى هذا أن الذي لم يستفد يعني شيئا من متاع الدنيا مقابل الأعمال الصالحة التي عملها فيكون أجره عليها كاملا يوم القيامة غير منقوص، والذي يعني عمل بعض الأعمال الصالحة يريد ثواب الله سبحانه وتعالى والأجر من الله، ومع ذلك يعني حصلت له منافع دنيوية من وراء هذا العمل الصالح فهذا ينقص من أجره. فهذا ينطبق يعني على أي عمل صالح يعني يقوم به الإنسان، يعني لو إنسان مثلا ذهب ليحج ويتاجر في نفس الوقت ويريد ثواب الحج، وفي نفس الوقت يتاجر مثلا يعني يشتري بضائع ويبيعها وكذا، أو مثلا الذي يعني يعلم الدين يقرأ القرآن كذا ويأخذ مثلا أجرا في الدنيا، فهذا يعني ينقص من أجره في الآخرة لكن لا يضيع أجره يعني الأكمل والأحسن إذا استطاع الإنسان أن يعمل العمل الصالح ولا يأخذ يعني أي فائدة دنيوية تعود عليه من وراء هذا العمل يكون هذا أفضل، لكن لو عاد عليه بعض الفوائد الدنيوية من وراء العمل الصالح فهذا لا يضيع أجره إن شاء الله، مدام يعني أجره في الأساس مدام يعني نيته في الأساس أنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، والأجر الدنيوي هذا شيء تابع من أجل أن يعينه على الاستمرار يعني في هذا العمل الصالح وكذا، فهذا ينقص من الأجر. يقول يدل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازي يعني جيش يخرج فيغزو فيغنم ويسلم يعني يرجع غانما سالما، يقول تعجلوا ثلثي أجرهم، يكون أجرهم يعني ضاع ثلث الأجر يعني بسبب الغنيمة وأنهم سليم. ومعنى هذا أنهم إذا لم يغنموا ولم يسلموا يعني خرجوا يقاتلون وبعدين أصيبوا وجرحوا ورجعوا بدون أي غنائم أو كذا، هؤلاء يكون أجرهم أعظم، يكون لهم يعني الأجر كاملا، أما الذي غنم وسلم فيكون له ثلث الأجر فقط، يعني أجرك على قدر ما سبق إذا يعني رجعوا بفوائد دنيوية، طبعا الأجر يعني لن يذهب، لهم ثلث الأجر إن شاء الله ويثابون ولهم أجر عظيم، ولكن يكون أقل من الذين يعني لم يغنموا ولم يسلموا. قال ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به، قل كثير من السلف آثروا قلة المال يعني فضلوا أن يكون مالهم قليلا وقنعوا به، إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرة، بعضهم يعني بنية أن يكون ثوابهم في الآخرة كاملا لا ينقص من ثوابهم شيء، وإما ليكون أقل لحسابهم عليه، أو النية الثانية يعني أن يكون حسابهم إيه على المال قليلا، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والغني الشاكر يعني حتى ولو كان يعني صالحا وفاضلا سيسأل عن أمواله، كلما كثرت الأموال كلما كانت الأسئلة يعني أكثر، لكن لا مانع أنه بعد السؤال قد يكون أجره قد تكون منزلته أعلى عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومنزلته في الجنة عالية، فحتى لو سئل عن أمواله ويعني حتى لو طال حسابه على هذه الأموال فإنه في النهاية ستكون درجته في الجنة أعلى من كثير من الفقراء مثلا ممن ليسوا في مثل درجته في الجنة أو كذا. يعني القصد أن قلة الأموال يعني من فوائدها تقليل الحساب، يعني تقليل الحساب، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه من قل حسابه أنه يكون أعلى منزلة من طال حسابه. يقول منهم مصعب بن عمير، يعني من هؤلاء الذين تعجل يعني لم يأكلوا من أجلهم شيئا، قضوا نحبهم ولم يأكلوا من أجلهم شيئا، يعني لم يتعجلوا شيئا من الثواب الدنيوي واحتفظوا بثوابهم كاملا مكملا في الآخرة، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب بن عمير هو مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي بن كلاب، هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في النسب. يعني مصعب كان من السابقين إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة. هاجر مصعب رضي الله عنه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل العقبة الأولى يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما جاء أهل المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان القرآن. ومما ورد في فضائله أنه يعني هو كان في مكة في ثروة ونعمة عظيمة وكذا، وقالوا كان يعني من أنعم شباب أهل مكة وأترفهم رضي الله عنه، وكان يعني يلبس الثياب الحرير، وكان من أسرة غنية في مكة، وكان يشم طيبه يعني من بعيد وكذا، يعرفون الناس يعني مروره من بعيد من كثرة ما يضع من أنفس أنواع الطيب وكذا. فلما هاجر صار في قلته، لما هاجر ضحى بكل ذلك في سبيل الله وهاجر صار فقيرا، فجاء في مناقبه ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة. دخل مصعب بن عمير المسجد في المدينة وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة، يعني بردة مشققة ورقع البردة بقطع فرو يرقع بها الشقوق التي فيه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بكى، يعني تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يعني شابا مترفا في مكة، يعني يضرب به المثل يعني في الغنى والرفاهية وكذا، وكيف يعني صار الآن يلبس يعني ثوب المرقع يعني رضي الله عنه. فيقول: قتل يوم أحد يعني شهيدا رضي الله عنه، وقد كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان هو حامل الراية يعني حامل اللواء يوم أحد، وترك نمرة، كان كل يعني ما يملك من الدنيا رضي الله عنه يوم وفاته نمرة كان يلبسها، نوع من الثياب يعني زي البشت أو العباءة أو كده، فكان ليس عليه إلا هذا الثوب، يعني لا يملك شيئا سواه، وهي إزار من صوف المخطط أو بردة، يعني عليه يعني هذا الثوب من الصوف، وعليه بردة يعني إذا غطوا بها رجلاه بدا رأسه، وإذا غطوا بها رأسه بدا رجلاه، وذلك لأن المتوفى يعني يكفن في ثوب ساتر لبدنه كله، يشرع تكفين المتوفى في ثوب يستر جميع البدن، فأرادوا أن يكفنوه في نفس البردة التي كان يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أن يكفن الشهداء في ثيابهم، يعني أن يدفنوا بثيابهم يعني، ولا يغسلون ولا يكفنون بثياب يعني خارجية، ونفس الملابس التي عليهم يدفنون بها. فلم تكن عليه إلا بردة، يعني إذا غطوا بها رجلاه بدا رأسه، إذا غطوا بها رأسه بدا رجلاه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغطية رأسه يعني بهذه البردة، وجعلوا على رجليه من الإزخر والحشيش الرطب، يعني قطعوا بعض الحشائش كده وغطوا بها، ستروا بها رجليه وستروا رأسه بهذه البردة. وما كان يملك أي شيء من الدنيا سوى هذه البردة التي عليه، وليس عنده أي شيء آخر من الممتلكات. فيقول خباب رضي الله عنه يعني من يعني مصعب الذي يعني قضى نحبه ولم يأكل من أجله شيئا، ومنا من أينعت، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها يعني يقطفها. طبعا يقصد بالثمرة هنا يعني فتوحات الأموال والغنائم التي جاءته، ويعني بذلك نفسه رضي الله عنه. يعني هو خباب يعني رضي الله عنه لتواضعه وصدقه رضي الله عنه، يتهم نفسه يعني ويقول يعني لست مثل مصعب، يعني مصعب مضى ولم يأكل من أجله شيئا، وأنا عشت حتى حضرت الغنائم والفتوحات وكذا. وكان يعني في بعض الروايات أن خبابا كان في ذلك الوقت يعني كأنه يبني بيتا أو يصلح يعني جدارا في بيت أو كذا. فلذلك رغم أن هذا شيء مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن كان يعني يقارن حاله بحال يعني الصحابة الذين ماتوا فقراء لا يستطيعون بناء البيوت وكذا. فهنا من فوائد الحديث ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه من الصدق في وصف أحوالهم، يعني كيف أنهم كانوا يتهمون أنفسهم ويستقلون أعمالهم. يعني خباب رضي الله عنه يعني ما لم يستكثر عمله مثلا ويقول أنا من السابقين الأولين وأنا ضحيت يعني تضحيات عظيمة في نصرة الدين وفعلت كذا وفعلت حضرت الفتوحات، لا، كان يعني يستقل هذا العمل كله وينتقص نفسه ويقول يعني أنه تعجل أجره في الدنيا ويخاف أن يكون يعني ثوابه قد يعني أخذه في الدنيا. ومن فوائد الحديث أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار، أن يعني من الأبرار يعني من يكون فقيرا ويصبر على الفقر ويكابده. لكن طبعا كما مر يعني أنه الإنسان لا يتعمد يعني أن يضيق على نفسه ويشق عليها، ولكن يعني لو حصل أنه يعني بقدر الله تعالى يعني افتقر الإنسان محتاج وكذا وصبر على هذا، فإن هذا يعني من أسباب الأجر ولا يمنع أن يكون من الأبرار ومن أهل الخير. وفيه أن الكفن يكون سائرا لجميع البدن. وبرضو الحديث نفس الشيء فيه يعني مناقشات في بخصوص موضوع يعني مدى دلالته على تفضيل الفقير على الغني. فابن بطال يعني ممن يؤيد يعني أن الحديث ليس فيه تفضيل الفقير على الغني، وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها، وإنما كانت لله خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة. فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه، يعني أخذ ثواب الهجرة كاملة. ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم وكانوا على نعيم الآخرة أحرص، يخشى أن هذا يكون منقصا لأجر في الآخرة. لكن في الحقيقة برضو من جهة الموازنة يعني أن هؤلاء الذين اغتنوا من الفتوحات يعني قد يكون هذا الغنى سببا في نقصان الأجر على التضحيات والبذل وما قدموه من قبل، لكن في نفس الوقت أن هذا الغنى قد يكون سببا في فتح أبواب أخرى من الأجور، يعني من أجور الصدقات وأعمال البر والقربات تعوض يعني ما فاتهم من أجر التضحية والبذل وتحمل العذاب والاستضعاف أو الهجرة أو كذا. فهو يعني الغنى سيكون فيه إنقاص من أجر التضحيات السابقة، لكن في نفس الوقت قد يفتح لهم بابا من أبواب الأجر الأخرى. وأما الموازنة يعني هل أيهما أفضل أو كذا، فهي علمها عند الله سبحانه وتعالى، أن يوزن عمله ويوازن بين ما حازه من أجور وثواب بسبب الغنى وما فاته من الأجور أيضا بسبب الغنى، والترجيح وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. هذا ينتهي هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.